السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في نهاية العالم. لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس سنن الذين من قبلنا. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال فمن الناس إلا أولئك. كيف يكون التشبه بفارس والروم؟ التشبه بغير المسلمين، كيف يكون هذا من علامات الساعة؟ ما هي أشراط الساعة المرتبطة بذلك؟ وكيف صارت هذه علامة من العلامات؟ هل هي واقعة اليوم في واقعنا؟ ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل في التشبه مع غير المسلمين؟ هل نهينا نحن عن التشبه بهم يعني أننا لابد أن نبغضهم وأن نحقد عليهم وأن نسيء معاملتهم؟ هذا بإذن الله تعالى هو علامة من علامات الساعة سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا هذا، فيسرني أن تبقوا معنا. الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أحوال الأمة في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله كفارس والروم؟ فارس الذين حكموا خراسان والعراق وإيران وما حولها، والروم الذين حكموا الشام. قالوا: يا رسول الله هاتان أمتان عظيمتان كانتا موجودتان قبل الإسلام، وكانت فارس على المجوسية وكانت الروم على النصرانية. فيقول الصحابة: يا رسول الله كفارس والروم؟ يعني ممكن يأتينا وقت نقلد فارس والروم في طريقة أكلهم، طريقة لباسهم، في لغتهم، في طريقة معيشتهم، في حياتهم، كفارس والروم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ومن الناس إلا أولئك. يعني نعم تقلدون فارس والروم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر وهو يبين شرطا من أشراط الساعة أيضا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. سنن يعني طريقة الأمم التي من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أو قال: لاتبعتوهم. فقال الصحابة: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني فمن القوم إلا أولئك، كما صح في الحديث، والحديث كلها في صحيح البخاري ومسلم. تعالوا أيها الأحبة الكرام في حلقتنا هذه نتكلم عن اتباع الأمة أو بعض الأمة لسنن الأمم التي من قبلنا، وهي من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نناقش ذلك، نتكلم عن أحكامه، نبين النواحي الشرعية فيه والآثار أيضا التي تقع على الناس من خلاله. مرحبا بكم في نهاية العالم، أنا مسرور بلقائكم والشباب الذين معي أيضا، والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتي. طبعا كل أمة بالمناسبة لها تميز في طريقة حياتها، تميز في لغتها، تميز في لباسها، تميز في نوعية الطعام، تميز حتى في طرقهم الاجتماعية، طريقة الزيارات بينهم بين بعض، تميز حتى في الدين الذي تكون عليه. بل حتى لو اجتمعت جميع الأمم على دين واحد، يعني مثلا الآن تأتي في جزيرة العرب وفي دول الخليج، في المملكة ودول الخليج تجد الإسلام، تذهب مثلا إلى ديار أفريقيا إن شئت في مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر إلى آخره، والسودان تجد الإسلام، تذهب إلى الشام تجد الإسلام، تذهب إلى عدد من الدول كبير إيران، تذهب إلى العراق، تذهب إلى عدد كبير من الدول حتى في أوروبا تجد الإسلام. لكنهم يتحدون في الإسلام، لكن أهل هذه الدول يختلفون في أمور أخرى، يختلفون في طرقهم الاجتماعية، مثلا طريقة طرق الأسماء، الأسماء تتنوع، تجد أن أسماء معينة تشتهر بينهم، طريقة تقديم الأكل تختلف بينهم، في المغرب مثلا يقدمون لك صنف ثم يحملون تماما ويشيلونه ويأتون بصنف آخر، ثم الذي لا يدري يظن أن الصنف الأول خلاص هذا هو الغداء فربما أكثر منه، بينما يأتيه ما هو أطيب منه. كذلك في مصر لهم طرق معينة، لكن هذه الطرق تبقى أنها فوارق اجتماعية وعادات وتقاليد، لكن الدين واحد. نحن مأمورون ألا نقلد الأمم الكافرة لا في عاداتهم ولا في تقاليدهم ولا نتشبه بهم، ينبغي أن يكون عندنا عزة في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما قال الصحابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يقول رسول الله يعني أنا أحبك وأحب أبا بكر وعمر، لكن ما عندي أعمال أستطيع بها أن أبلغ مرتبتكم عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة حلت له المشكلة كلها. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. إن أحببت الصالحين صرت معهم، إن أحببت الفاسدين حشرت معهم. طبعا التشبه بالمناسبة يعني ينقسم إلى أقسام: التشبه بغير المسلمين، اتباع سنن الأمم التي من قبلنا، اتباع طرقهم، له أقسام. منه تشبه مباح، وذلك فيما ليس من شعائرهم وليس من طرقهم التي تدل عليهم. مثال: مثلا لبس البنطال يلبسه الأوروبيون ويلبسه النصارى واليهود، ومع ذلك لا يعتبر من شعائرهم، اشتهر لبسه في عدد من بلدان المسلمين، وبالتالي ليس هو من شعائرهم التي يتميزون بها عن غيرهم. ألوان الشعر، لبس الساعات، استعمال الشوكة والسكين في الطعام، استعمال الكراسي والطاولات في الطعام، سياقة السيارات، أشياء معينة وإن ابتكروها هم، مثلا لبس الساعات، سياقة السيارات، لكن مع ذلك لا يعتبر هذا من التشبه بهم. يبقى التشبه الحرام هو التشبه الذي يختص به أولئك القوم وفيه مخالفة لديننا. مثلا لو جاءك إنسان وقد قص حلق شعره من الأسفل وترك الأعلى أسودا، اللي يسمونها قصة المارينز الجنود الأمريكان، هذه بلا شك أنها تشبه 100%. أولا أن الذي يراه مباشرة يتذكر أولئك. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. قيل: وما القزع؟ قيل: أن يحلق الرجل بعض شعره ويدع البعض الآخر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غلاما محلوقا بعض شعره ومتروكا البعض الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، لا تحلق بعضه وتترك بعضه، احلقوه كله أو اتركوه كله. وكذلك لو صار فيه مخالفة لشرعنا، مثل لو إنسان قال: كيف يأكل اليهود والنصارى؟ قال: والله هم يمسكون الشوكة باليسار والسكين باليمين. فبدأ يأكل الشوكة باليسار ويقطع باليمين. قلنا: يا أخي، محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. وقال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فقال: لا علي، أنا أهم شيء أمشي على البرستيج أو على الطريقة التي هم يمشون عليها. هذا بلا شك تشبه محرم ولا يجوز، وذلك لأسباب: أولا أن في مخالفة صريحة للإسلام، الأمر الثاني أن ما فيه أي منفعة، ما في أي منفعة شرعية لك. يعني لو جاء إنسان واستعمل الساعات وهم يستعملونها، قلنا: طيب، هذا في منفعة لنا، استعمل أنواع من الأقلام، استعمل أنواع من برامج الكمبيوتر، استعمل السيارات، استعمل طريقة من طرق الري للمزارع، طريقة من طرق الإدارة مثلا في الشركات، هذا ما في بأس أن تستفيد من أولئك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قد استفاد من أولئك القوم كما استفادوا هم أيضا منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في معركة الخندق أقبل إليه سلمان الفارسي، يعني هو أصلا من قوم فارس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بفارس والروم، ومع ذلك قال: يا رسول الله، نحن في فارس، إذا أقبل إلينا العدو فنحن لأجل، يعني إذا كان العدو كثيرا ما نستطيع أن نحاربه، كما هو حالك أنت الآن، جاءت إليك قريش في 10,000 مقاتل وأنتم يا رسول الله في المدينة ما عندكم يعني إلا عدد قليل، يا رسول الله، نحن في فارس نحفر خندقا، حفرة طويلة، بحيث أن العدو إذا جاء لم يستطع أن يتخطاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: لا، هذا تشبه بالكافرين، لن نحفر خندقا، لا، مدام في فائدة وفكرة، ما الذي يمنع أن نأخذ أفكارا من جميع الدول ونستفيد منها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، احفروا خندقا. فحفروا خندقا. لكن لو أن سلمان جاء وقال: يا رسول الله، إن إذا جئنا نحضر في القتال، بدل ما نلبس يا رسول الله لباس العرب، نلبس مثلا خوذة أو نلبس مثلا عمائم أو كذا، لا، نحن نلبس يا رسول الله لباس الروم وفيه أشكال معينة وفيه، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما الفائدة من لبسه؟ هل في فائدة للمقاتل؟ فيقول: لا، بس يعني حتى يصير يعني مثلهم. يقول: لا، هذا تشبه. طبعا سلمان لم يقترح ذلك، لكن أنا أفترض لو أنه فعل ذلك لكان مخالفا للأصول التي النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أمته. بل كذلك ذكر أهل العلم أن المسلمين جلبوا فكرة الدبابة من الأردن من الروم. دبابة كانوا يأخذون مثل الصندوق ويقلب صندوق ويقلب ويدخل تحته المقاتلون ويكون في فتحات يرمون من خلالها ويتقدمون إلى الحصن ويكون الصندوق هذا يحميهم من فوق، فيرمي العدو مثلا سهامه، يرمي ما شاء من رماح، ربما رمى شعلا من نار، ومع ذلك لا يستطيع أن يضرهم، وذلك لسبب هو أن هذا الصندوق يغطي، بينما هم يستطيعون أن يطعنوا بالرماح من يقابلهم، ومع ذلك استفاد منها المسلمون. فما في، ليست القضية يا جماعة لما نقول لا تتبع سنن الأمم من قبلنا، ليست القضية أن نقول لا تأخذوا أي شيء من أوروبا، لا، كل شيء نافع نحن مطالبون أن نستفيد منه، لكن تبقى القضية أن يكون هناك أنواع من التشبه في قصات الشعر، في اللباس، في طرق عاداتنا وتقاليدنا، فيما شابه ذلك، يبقى هنا الحرج الشرعي، ولعلي يفصله إن شاء الله. نستمع إليك منصور. الشيخ، انتشرت الآن ظاهرة عجيبة وغريبة بين شباب المسلمين، خصوصا في الدول الخليج شيخ، الآن لما تذهب إلى أحد الشوارع المهمة في أحد المدن الرئيسية في دول الخليج تجد أطفال صغار شيخ معه كلب صغير ويدلعه وكذا ويغسله ويصرف عليه من مصروف الخاص وكذا، فلا اتخذوا لا الحراسة ولا بل الزينة والتفاخر أن لدي كلب ولدي، فهذا من التشبه. طبعا هذا أيضا من التشبه يعني المذموم، وذلك لأمور، منها أولا أنه لا فائدة من التشبه بهم في هذا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه النصوص في تحريم اصطحاب الكلاب إلا في أحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط كلبا، من ارتبط يعني من ربى، من ارتبط كلبا غير كلب حراسة أو صيد أو ماشية، يعني أنا لما آتي وآخذ كلب، إما أنا أخذ الكلب ليكون حارسا عند بيتي بحيث أن لو أقبل أحد غريب مباشرة الكلب يبدأ ينبح، وبالتالي يخرج أهل البيت ينظرون من هذا الغريب، ربما يكون لصا يعني، أو يكون كلب للحراسة أو يكون كلب صيد، مثلا من يستعملون الكلاب الصيد لأجل مثلا صيد الأرانب مثلا وغيرها، ويتدرب على ذلك مثل ما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين يعني من الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله، يعني طريقة الصيد. أو يكون الكلب لرعي الماشية، أما اللي يأخذ كلب يقول والله أنا أربي كلب في البيت، يقول عليه الصلاة والسلام ما يرتبط كلبا يعني لغير هذه الثلاث نقص من أجره كل يوم قيراط، قيراط، والقيراط هو مثل جبل أحد من الأجر، فلا يجوز، هذا من التشبه المذموم، وينبغي حقيقة لكل من فعل ذلك أن ينبه، أن يقال ترى لا يجوز تربية الكلاب. طبعا لا يعني أن الواحد إذا رأى كلبا في الشارع ضربه برجله ولا حده بالسيارة ودعسه، لا، ليس لهالدرجة، لكن يحسن إليها. يا أخي امرأة دخلت الجنة بسبب إيش؟ كلب أسقته، كان عطشان وأسقته، نعم، لكن مع ذلك يعتبر هذا من التشبه المحرم. بقي معي حقيقة أنواع كثيرة من التشبه، لعل إن شاء الله أذكرها لكم ولكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا. نعم أيها الأحبة الكرام، أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تشبه أمة الإسلام بالأمم الأخرى يعتبر نوعا من أنواع الساعة وعلما من أعلامها ويعتبر مذموما. طبعا قبل يا شباب لا أنتقل إلى النقطة الأخرى، قد يسأل بعض ويقول يا شيخ طيب إيش السبب في تحريم التشبه؟ يعني لماذا حرم التشبه أصلا؟ ذكر أهل العلم أن الظاهر يؤثر على الباطن دائما. أنا أعطيكم مثالا، الآن لو جاء واحد، كم عمر ولدك عبد الملك؟ لا مروان كبير، لا خليك من مروان، عبد الملك، مروان عبد الملك صغير، لا يمكن ما صار لها الآن سنتين أو سنة. لا أقل من سنة، خلنا على مروان، مروان 12 سنوات أو قريبة منها. لو جئت منصور إلى ولدك مروان وشريت له لبس عسكري شرطة وجيت عطيته أمه ودخلت في الغرفة ولبسته وحطت له الرتب وحطته مثلا رتبة لواء وطلع عليكم، هل بيطلع عادي ويسلم عليك ولا عادة ماذا يفعل؟ لا بيمشي مشي عسكرية وكذا. أيوه أحسنت، يمشي مشي عسكرية ويجي ربما ومعه يعني مسدس بلاستيك كذا والكلبشة، ويقول لك اعترف وقف، لأن الظاهر يؤثر مباشرة في الباطن. وكذلك لو جئت ولبست مثلا لبس يلبسه الشيخ مثلا في خطبة الجمعة لرأيت أنه يظهر يؤثر مباشرة في باطنه. وكذلك لو جئت وحلقت رأسه على طريقة يحلق بها مثلا نوع معين من الكفار لرأيت أنه مباشرة يبدأ يتشبه بهم. بعض اللعيبة يا شيخ مثلا تلقى له تحليق معين وتقليع معين تقل أغلب الشباب من أحسن يفعلون مثله. لذلك ذكر أهل العلم قالوا التشبه بالكافر، حتى قالوا التشبه يعني بالمسلم الذي عنده نوع من المعصية ونحو ذلك. كل هذا من تشبه بقوم فهو منهم آية في رأس شيخ. بعض أنت قلت اللبس كبنطال أو هذا أنه يجوز، لكن بعض الشباب الله يهدينا وياهم يأخذون البنطال هذا ويأخذون اللبس هذا ويأخذون البدلة هذه، لأن أحد الفنانين المشهورين أحد هذا الكفار أنه عليه قد لبسها مثلا أو قد هذا فوش رأيك يا شيخ؟ هو بلا شك، شوف أي نوع من التشبه إذا كان الإنسان سيتشبه فيتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان يلبس، كيف كان ينام، كيف كان يمشي، كيف كان يتكلم، أنا أتشبه به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن أذهب وأتشبه بمن هم دونه، فإن كان الذين هم دونهم من الصحابة من العلماء ما في بأس، أو حتى من المسلمين عامة المسلمين ما في بأس، أما أنا أتشبه بمسلمين عصاة فهذا يبقى فيه الحرج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل ثوبين معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر مثل الزعفران، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. قال انزعها، هذه من ثياب الكفار لا تلبسها. يا أخي يبقى لك تميزك يا أخي. يعني إحنا الآن مع الأسف ترى أن عددا من المسلمين يحتفل بأعياد الكافرين بينما ما رأينا الكافرين يحتفلون بأعيادنا. صح؟ عمرك شفت أنت واحد اسمه جورج لما جاء عيد الأضحى ذهب واشترى شات وجاء وسوى عيد وفي عيد الأضحى وبسم الله والله أكبر وذبحها؟ لا. بينما ترى من المسلمين مع الأسف من يعظم شجرة الميلاد ومن يفعل. يا جماعة أنتم لكم دينكم ولكم تاريخكم، حتى التاريخ بالتاريخ الميلادي. ترى التاريخ الميلادي يا جماعة حتى الآن من النصارى أنفسهم أقوام يشككون فيه ويقولون خطأ التاريخ الميلادي، هذا لا يتوافق مع ميلاد المسيح. بدليل أنا أعطيكم مثالا، الآن التاريخ الميلادي أساسا يبدأ في الشتاء كما تعلمون، يبدأ في ديسمبر في آخر، يبدأ مع بداية الشتاء اللي هو يعتبرونه الميلاد للمسيح، مع أن المسيح عليه السلام ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء. خذ الدليل من القرآن والدليل من الإنجيل، يعني إنجيل مع تحريفه بقي منه أشياء حق. يقول الله سبحانه وتعالى عن مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب الرطب يا جماعة ينبت في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. دليل أنه ولد في الصيف، يعني ولد مثلا في أوغست في شهر 8 مثلا، ما ولد في شهر ديسمبر في الشتاء. وكذلك في الإنجيل يقول وأنه لما ولد المسيح كان الفلاحون يبيتون بين زروعهم. طيب لو كان في جو فلسطين البرد القارس، لو كان في الشتاء ولد في ديسمبر كان معقول يبيتون بين زروعهم؟ يبيتون في الدفا. فكذلك هم أنفسهم يقولون إنه لا يتوافق معه. بل زد على ذلك أيضا أن نفس الأشهر الميلادية لا ترتبط بعيسى، يعني يناير جانيوري فبراير مارش إبريل إلى آخره، هذه ليس لعيسى في عليه السلام فيها علاقة. يعني لم يسموا الشهر الأول شهر الميلاد، الشهر الثاني شهر الرضاعة مثلا، الشهر الثالث شهر التكريم، لم تتعلق بالمسيح، بل إنها كثير منها بناء على الإغريق واليونان. فالمقصود أن التأريخ أيضا بالميلادي وترك الهجري تماما هذا نوع من التشبه. أنا لا أقول ألغوا الميلادي، الواحد الآن تورط، أصبح التاريخ الميلادي يعني معتبر في الإنترنت ومعتبر في يعني الشركات وغيره، لكن على الأقل يا أخي اربط ما بينهما، ضع التاريخ الهجري وضع التاريخ الميلادي. كما أن الصين اليوم عندهم تاريخ خاص بهم، الفرس عندهم تاريخ خاص بهم، كذلك اليونان عندهم تاريخ، اليابان عندهم تاريخ خاص بهم اليوم يؤرخون به ويربطونه بالميلادي، كذلك لا بد من ربط الهجري. هاي سلطان ذكرت شيخ بالنسبة لأعياد الميلاد والاحتفال بها للمسلمين لأعياد الكفار أو أعياد المسيحيين أو اليهود بينما هم لا يحتفلون بأعيادنا. نلاحظ أنه انتشر في الآونة الأخيرة في بلاد الخليج أو خارج بلاد الخليج لدرجة أنه أصبح في العلن. يعني أذكر موقف صار لي، مثلا ذهبت أنا واحد العائلة فجيت أحجز الفندق ففي يوم جميع الأيام بسعر معين ما عدا هذا اليوم أصبح بسعر مختلف. فسألت استفسرت من صاحب أو الريسبشن أو فإنه ليش اليوم هذا مختلف؟ قال لي لا هذا يوافق اللي هو عيد الحب، فهو سعره مختلف. تواجه مثلا أعياد للأم، وكأن الأم لا يجوز أنه إهداءها أو شيء إلا في هذا اليوم، محلات المجوهرات، محلات الحلويات، يزيد الأسعار. دائما دعايات في الجرائد، أنه دعايات لها بأنه هذا اليوم وأنه بنعطيكم مثلا بشكل معين يناسب هذه المناسبة. وطبعا أيضا الأعياد، الأصل الالتزام بالأعياد الشرعية، هذا هو الالتزام. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني عندهم كذا أيام مناسبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على جميع الأعياد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أمرهم أن يحتفلوا بها. أما غيرها من الأعياد فلا يلتفت إليها، بل زد على ذلك. يعني ترى يعني الاحتفال بالأعياد التي لغير المسلمين هو نوع من التشبه بهم ونوع من التشبه بدينهم أيضا. أنا لما أحتفل بعيد ميلاد المسيح، مع أن المسيح كما ذكرت لم يولد في هذا اليوم، لم يولد في 25 ديسمبر، ومع ذلك هم يحتفلون به وبعض المسلمين يحتفلوا به. طيب يا أخي، أنت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما علاقتك بالاحتفال بيوم ميلاد المسيح؟ صحيح نحن نؤمن بالمسيح عيسى بن مريم، ومن كفر بالمسيح عيسى بن مريم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال: لا نفرق بين أحد من رسله. ما نفرق، أنا أؤمن بموسى وأؤمن بعيسى وأؤمن بمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا يجوز أن أفرق بينهم أبدا، لكن مع ذلك ما يجوز أني أحتفل بأعياد الميلاد تشبههم بأولئك القوم. آية منصور. شيخ، لما قال سلطان ذهب وعائلته لحد الفنادق وذكر كلمة قال الريسبشن، هذا يا شيخ من أليس من التشبه يا شيخ لما ينطق بكلمات أجنبية وكذا؟ رايق سلطان ولا جرت على اللسان؟ جات على اللسان. وطبعا هذا أيضا من النقاط المهمة، أحيانا استعمالنا أو يعني لبعض الألفاظ الأجنبية دون الحاجة إليه، أو تعال استعمال لغة غير المسلمين دون الحاجة إليه. يا جماعة، أشرف اللغات هي اللغة العربية، لذلك اختارها الله تعالى لينزل بها القرآن، ولن يختار الله تعالى لغة ينزل بها القرآن إلا وهي لغة شريفة بلا شك. ولولا شرف اللغة العربية لما جعلها الله تعالى لغة لخاتم كتبه وخاتم أنبيائه أيضا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك محاولة استعمال الألفاظ العربية دائما، الابتعاد مثلا عن أوكي مثلا ومسج ومسجني مثلا، يعني أرسل لي رسالة، والله قص البوردينج وأبغريد وريسبشن على قولتك ومدري إيش، محاولة الابتعاد عن هذه الكلمات لأجل أن يبقى يا أخي المسلم له تميزه، يعني ويبقى أيضا الكلام العربي له تميز. النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه استعمل كلمات أعجمية عند الحاجة، قالوا مثل كلمة كخ كخ لما قالها للحسن بن علي كما في حديث أبي هريرة، قال وكانت كلمة فارسية، ولما قال لأم خالد بنت صغيرة بنت أبي العاص وكانت قد ولدت في الحبشة ولغتها تتكلم لغة أهل الحبشة لأنها ولدت هناك وهي صغيرة وتعلمت من الصغار، فألبسها النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا ثم جعل يشير إلى أعلامه إلى خطوط فيه ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني هذا حسن. فاستعمال الإنسان لغير اللغة العربية عند الحاجة لا بأس به، لكن يحاول ألا تهجم على لسانه أمثال هذه الكلمات فيتكلم بها دون الحاجة إلى ذلك. من ذلك أيضا من أنواع التشبه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ولما جاء إليه رجل من اليمن فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم فإذا هو قد حلق لحيته فأعرض عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام له: من أمرك بهذا؟ فقال الرجل: أمرني بهذا ربي، ربي يعني ملك اليمن في ذلك الحين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأمرني ربي بإعفاء لحيتي وحف شاربي. فالمقصود أيضا أن حلق اللحى لو أن الإنسان ترك ولو لحية صغيرة يعني على الأقل يبتعد عن يعني النص الصريح في التحريم. كذلك من أنواع التشبه، التشبه بهم أحيانا حتى في الأمور المحرمة، يعني مع الأسف الآن بعض الشباب ينتقد على الآخرين إذا لم يكن عنده جيرفريند. يعني طبعا جبتها أنا أعرف أنها صديقة يعني، لكن متعمدا آتي بها بهذا اللفظ لأنهم يستعملونها بهذا المصطلح، ويقول لصاحبه: كيف يعني ما عندك جيرفريند، ما عندك صديقة، كيف عايش؟ ويظن أنه لا بد أن يأخذ نسخة من أولئك القوم ينزلها عليك في حياته الاجتماعية. يا أخي حتى في طريقة بنائي لبيتي لا بد يكون عندي تميز، فصل الرجال عن النساء، حتى في طريقة بنائي الحمام بيتي لا استقبل القبلة ولا استدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا او غربوا مثل ما جاء في حديث ابي ايوب. كل هذه امور يا جماعة تجعل الانسان فعلا متميزا في طريقة عبادته وفي أمور الاجتماعية، حتى لا نكون فعلا ممن يعني يتبعون سنن أمم أخرى ويضيعون سنن أمتهم. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير، وعسى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع دون الابتداع، صلى الله على نبينا محمد. نعم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بكافر فقد يجمع معه يوم القيامة، فإن المرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام. من تشبه بحيوان أثم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى في أثناء الصلاة. من تشبه بشيء من أولئك الأقوام، سواء رجل تشبه بامرأة أو امرأة تشبهت برجل، فهو آثم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث آخر الزمان، فذكر أن فريقا من الناس يضعف إيمانهم حتى يبدأ يرى الكمال في غير أمته ويرى التمام في غير شريعته، فيبدأ يتتبع أولئك القوم ويتبع سننهم حتى ربما لو دخلوا جحر ضب لدخله. بينا لكم خلال الحلقة كيف يكون ذلك، ذكرت لكم عددا من الأمثلة المتعلقة به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.